الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، فمرحبا بكم مجددا معنا لنواصل برنامج هذه الدورة، دورة البشير الإبراهيمي الإصلاحية تحت الوصية النبوية: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وإنه ليسعدنا ويسرنا أن ينزل عندنا ضيفا عزيزا، فضيلة الشيخ حسن بقليل غفر الله له وأحسن إليه، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان: الاجتماع ونبذ الفرقة. فنحيل الكلمة لشيخنا وفقه الله وسدده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحيي إخواني الكرام بدءا بإدارة هذه الإقامة وسعيهم بسعيهم في إنجاز وإنجاح مثل هذه الملتقيات التي تعتبر نفحات إيمانية يستغلها المسلم لتجديد إيمانه وتقوية الروابط الإخوانية الإيمانية. وأشكر أيضا الإخوة القائمين على هذا الملتقى حسن ظنهم، ولا أنسى أن أتقدم بشكري وثنائي الجميل لفضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس، جزاه الله خيرا وحفظه وجعله نبراسا في الخير، فكم له من فضل بعد الله عز وجل في عقد مثل هذه المجالس في مدينة الغرب الجزائري. ولا أخفيكم إخواني كم سررت بعنوان هذه المحاضرة، وقوي سروري وأنا أدخل الإقامة لأجد عنوانا وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ليسعك بيتك. نحن أحوج في هذه الأزمنة إلى مثل هذه الوصايا النبوية، ونحن أحوج إلى تطبيقها في هذا الزمن الذي يشبه الجاهلية من وجوه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه، فما بالك في زمننا هذا. قد جاء في القرآن وفي السنة نصوص كثيرة تحث على الاجتماع وتنبذ الفرقة. فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وهذا هو الشاهد، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. في هذه المحاضرة سأقتصر على نقاط. أولا، ذكر النصوص القرآنية والنصوص النبوية التي تأمر بالاجتماع، ثم ذكر بعض الصور التي يكمن فيها اجتماع الأمة ومخالفتها تدل على الفرقة، ثم أختمها ببعض الوصايا لي ولإخواني الطلاب. فمن النصوص التي تأمر بالاجتماع قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. واعتصموا بحبل الله جميعا جاء في تفسير ابن جرير وغيره أن المقصود بحبل الله هو القرآن، والاعتصام بالقرآن هو الأخذ به وبما دل عليه. وكون الناس لهم مرجع موحد هذا أحرى أن يجتمعوا على الحق ولا يجتمعوا على الباطل. ومن النصوص أيضا قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهانا ربنا عز وجل أن نكون ممن تفرق واختلف، وهذا فيه النهي عن الفرقة، كأولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى كما سيأتي في حديث الافتراق. فأين نحن من الآيات والأحاديث التي تأمر بالاجتماع؟ مع ذلك نجد الفرقة ظاهرة في كثير من الأحيان، فأين هو الخلل؟ هل الخلل أن النصوص لم توجه الناس إلى الاجتماع، أو بعبارة أخرى لم تعالج الفرقة الموجودة بين المسلمين أبدا، أم أن الخلل هو في كون الناس لم يتبعوا ما أمرهم الله عز وجل؟ ومن النصوص أيضا قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. في رواية أو في قراءة: إن الذين فارقوا دينهم. وهذا فيه إشارة إلى أن من ترك العمل بالكتاب والسنة فهو أولى بالفرقة، ولهذا كان يقول بعض السلف: السنة مرفوقة بالاجتماع، والبدعة مرفوقة بالافتراق أو بالفرقة. فكل من ابتدع فقد فرق الجماعة وخالف هذه النصوص. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من شيء من فاعله أو من فعله هذا دليل على أنه كبيرة من الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا، وفي رواية أعم: من غش فليس منا. فقوله ليس منا دليل أن الغش حتى مع الكفار لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. أو كما جاء في حديث رويفع أن من تقلد وترا أو قلادة فإن محمدا بريء منه. الذي يعلق التمائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه، وهذا دليل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. ومن النصوص أيضا قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض. جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون، قال: هذه أهون. فالفرقة أهون لكنها عذاب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة عذابا، ولم تكن الفرقة رحمة أبدا كما ينسب البعض حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة. هذا حديث باطل لا يصح، كيف يكون الاختلاف رحمة؟ فهل الاجتماع عذاب؟ أبدا. لكن سيأتي تفصيل الخلاف الجائز والخلاف المحرم. ومن النصوص أيضا قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من آثار الفرقة الفشل وذهاب الريح، وقوله وتذهب ريحكم دليل أو إشارة إلى أن الأمة إذا افترقت ولم تتمسك بالأوامر الشرعية فإنها ستغلب. قال: تذهب ريحكم، فلم يقل تذهب، قال: تذهب ريحكم. هذا أشد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذا أبلغ من قوله لم يدخل الجنة، بل لم يرح، لا يشم رائحتها، هذا دليل على البعد. فأيضا قوله تذهب ريحكم أي ذهاب الأمة ويتغلب عليها الكفار، وهذا ما نراه في عصرنا. تغلب الكفار على المسلمين ليس لأن الكفار أقوياء، وإنما لأن المسلمين ضعفوا وتركوا دينهم ولهثوا وراء الدنيا وراء الشهوات والشبهات. ومن النصوص أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم. ثلاثة لا تسأل عنهم أي أنهم ينالهم العذاب. قال: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده أي هرب، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده الحديث. ثلاثة لا تسأل عنهم: أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. فما المقصود بفارق الجماعة؟ هل معناه أنه يسافر من بلد المسلمين ويترك جماعة المسلمين، أو المقصود أنه يفارق هذه الجماعة في دينها وأفكارها الصحيحة؟ قد يكون من الجماعة بجسمه لكن أفكاره مخالفة لشريعة الإسلام، كالخوارج وأهل البدع عموما. ما من مبتدع إلا ويرى السيف حالا أو مآلا، ما من مبتدع إلا ويرى السيف، فكونه يخرج عن الجماعة أي يخرج بأفكاره، وقد يدخل فيه من يخرج بجسده كمن يسافر إلى بلد الكفر ويقيم بين الكفار، هذا فارق الجماعة وفضل أن يعيش بين أهل الصليب الذين يقولون عيسى ابن الله وعيسى ثالث ثلاثة وعيسى هو الله، وترك العيش بين أهل التوحيد وإن كان فيهم تفريط. فهذا الحديث فيه التحذير من مفارقة الجماعة فكريا وجسديا، وكلما وجدت الأفكار الهدامة الأفكار الدخيلة على الإسلام فإنها تنخر جسد المسلمين وتمزقه وتفرقه، وما يحدث في بلاد الإسلام هذه الأيام من أكبر الأدلة على أن الخروج على الحكام ليس فيه مصلحة أبدا، والخروج على الحكام قد فصله العلماء تفصيلا، فإن من عقيدة السلف أنهم كانوا يقولون ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وإن ظلموا، وقد صح في الصحيحين من حديث حذيفة تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وبئسا لمن ضعف هذه الزيادة أو هذا الحديث، لا أقول هذه الزيادة هذا الحديث، لأن الزيادة لم ترد في بعض الروايات. أما من كان في قلبه مرض ويتبع الشهوات كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في تفسير آية آل عمران، قالت أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه، هؤلاء يتتبعون النصوص المشتبهة من كلام أهل العلم فيأتون إلى مثل كلام الدارقطني رحمه الله إمام في الحديث ضعف هذه الزيادة في بعض الروايات لكنه يقر بأن الحديث صحيح، فيأتي أحدهم رويبضة هذا العصر فيقول الحديث وإن كان في صحيح مسلم فهو ضعيف، من أين لك هذا؟ الدارقطني لم يضعف الحديث وإنما ضعف الزيادة. يأتون إلى نصوص متشابهة حتى ينشروا بدعهم. فعقيدة أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وإن ظلموا. وكان يقول الإمام أحمد رحمه الله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لسخرتها للسلطان فإن بصلاحه صلاح الأمة. فمن منا يا إخوان يدعو لولي أمره؟ بعض الناس يعتقد أن طاعة ولي الأمر ذل، يقول كيف أتذلل له وهو يفعل كذا وكذا. انظر إلى الإمام أحمد يعذب ويسجن، يوضع في الإقامة الجبرية ويمنع من التدريس، بل يمنع حتى من الزيارة، ويأتيه الناس ويقولون يا إمام الناس ينتظرونك نخرج عليه، قال لا هذه فتنة، ونحن الآن صار الناس يدعون إلى الخروج ولا يسمعون لعلمائهم، وهذا كما سيأتي من أسباب الفرقة عدم طاعة العلماء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ومن النصوص أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة، لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة. هذا دليل على صحة الإجماع، الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، والمقصود بالأمة هنا علماؤها، أما الرعاع والغوغاء فلا عبرة بإجماعهم واتفاقهم، فالعبرة بكلام أهل العلم أهل الحل والعقد، ويد الله على الجماعة، فيه إثبات اليد لله عز وجل، وفيه إثبات العون من الله عز وجل للجماعة وليس للفرد فحسب، للجماعة. فكلما اجتمع الناس على الحق، اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله، واجتمعوا على علمائهم الكبار، فإن الله عز وجل يعينهم ويسددهم ويوفقهم. ومن النصوص أيضا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وكانت اليمن على مخلافين، فأرسل معاذا إلى مخلاف وأرسل أبا موسى الأشعري إلى مخلاف، وكان بعث معاذ في السنة العاشرة. وفيه الحديث الذي قال فيه: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهي وصية عظيمة بنى عليها شيخ الإسلام رحمه الله كتابه المعروف بسؤال أبي القاسم المغربي، أو الوصية الصغرى. وهذا الحديث فيه بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. فهذا فيه الحث على الاجتماع على الرأي الواحد وعدم الاختلاف. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا فيه الحث على اختيار الشيء الذي يوافق الجماعة ما لم يكن إثما. فالأمة إذا اختلفت على أمر يسع فيه الاختلاف، فينبغي أن نسير على رأي الجماعة ما لم يكن إثما. أما أن يكون رأي الجماعة الخروج على الحاكم وعقد المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، فهذا مخالف للسنة. فإياك أن تغتر بالكثرة. وكم من أناس كانت مثل هذه الأحداث امتحانا لهم، ظهرت عقيدتهم، كانوا يدعون أنهم على منهج السلف، فكانت امتحانا لهم وأخرجوا عقيدتهم. فعقيدة أهل السنة والجماعة راسخة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في وصف العالم الراسخ في إعلام الموقعين، يقول: إن العالم الراسخ في العلم إذا جاءته الشبهات أمثال أمواج البحر فلن ترده عن دينه، ولن تزعزعه، ولن تلقي الشبهة في قلبه أبدا. ولهذا أمر الله عز وجل عند حدوث مثل هذه الأشياء المستجدات أن نرجع إلى الراسخين في العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في مثل هذه المستجدات نرجع إلى الراسخين في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ أهم مشايخ القنوات إلا من رحم الله، يعدون على الأصابع، يفتون بتحريم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، ومثل هذا الكلام لا يعجب كثيرا من الناس، حتى إنك تتهم بالعمالة وتتهم بالمواطأة مع الظلمة. فأبدا، هذا دين ندين الله به، وليقل من شاء ما شاء، فإنها عقيدة راسخة. تدعون أنكم مالكية، فانظروا ماذا يفعل الإمام مالك رحمه الله، انظروا إلى سلوكه، إلى الأحاديث التي يرويها. هل ثبت عن مالك رحمه الله أنه كان يأمر بالخروج على الحكام؟ أبدا. بل الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة ينبذ الخوارج، وسئل عن الإباضية فقال: لا يناكحون ولا يزوجون. ومن نظر في فتاوي المدونة يعلم هذا. فهذه عقيدة ثابتة يا إخوان، ولتكن على ذكر أن هذه العقيدة ربانية وليست عقيدة فلان وفلان. هذه العقيدة لم ينشئها الإمام أحمد، ولا شيخ الإسلام ولا محمد بن عبد الوهاب، وإنما جاءت من عند الله عز وجل على لسان الرسل، بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن قتل المنافقين حفاظا على بيضة الإسلام؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن سائر الصحابة: يا عائش، أو يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، حفاظا على الجماعة ونبذا للفرقة ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم. لأن العرب لما يعني قريش لما أرادت أن تبني الكعبة بعدما أن تهدمت أجمعوا ألا يضعوا فيها مالا حراما، فلم يسعهم البناء فبنوها على القواعد التي نراها الآن، وجعلوا ما يسمى بالحجر تكملة للبيت، وهذا مخالف لقواعد إبراهيم، لكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال مراعاة لمصلحة الجماعة، لا يريد أن يفرق. والنصوص في هذا كثيرة يا إخوان. من النصوص أيضا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى وراء عثمان في منى، فأتم عثمان صلى 4 ركعات، فلما سئل ابن مسعود قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وراء أبي بكر، وراء عمر. قالوا: لماذا لم تنكر؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. كونه ينكر على عثمان في أمام الملأ هذا يسبب الفرقة بين المسلمين، ويتهم الإمام بأنه يأتي بأشياء مخالفة للدين، ويتهم هذا المنكر بأنه يريد شق عصا المسلمين. وترى الواحد الآن يجاهر بذكر معاصي ولاة الأمور في الجرائد وعلى المنبر وعلى قنوات التلفاز وفي الشبكات العنكبوتية وغيرها، أخطاء لا ينكرها أحد، لكن طريقة التغيير لا تكون بهذه. لهذا لما سئل عثمان وغيره من السلف لهم أحداث في هذا قالوا: لماذا لا تنكر على فلان؟ قال: أو كلما أنكرت أخبرتكم؟ أو كلما أنكرت أخبرتكم؟ فنصيحة ولاة الأمر ليست كنصيحة الآخرين، لهم منزلة في شريعة الإسلام، فجعل الله عز وجل لهم النصيحة خفية، لأن فطرة الرجل، فطرة الشخص إذا كان عالي المرتبة لا يحب أن ينتقد بشيء يجعل رتبته تنزل. أترى أن الرجل لا يحب أن يقدح أمام أولاده؟ لا يحب أبدا، لكن إذا أمسكته لوحده وأخذت بيده وناصحته فإنه سرعان ما يتقبل. كذلك ولي الأمر، وبعض الناس يقول لا يمكن أن يوصل لولي الأمر، أبدا، الوسائل الآن متطورة وتصل إليه وتناصحه، ونعرف من أهل العلم من ناصح ولاة الأمر وأرسل إليهم وأرسلوا إليه وتجاوبوا معه واعترفوا بتقصيرهم، وهذا كله حفاظا على بيضة المسلمين، حفاظا على الجماعة. فكون الناس يجتمعون على الحق ويسترون أخطاء ولاة الأمور ويناصحونهم في السر، هذا أولى من أن يفترقوا ويجاهروا بمعاصي ولاة الأمر، وما يحدث في البلاد المجاورة عنكم ببعيد. هلكت أمة بأكملها من جراء نشر معايب الحكام وإحداث الفرقة بين المسلمين بإحداث هذه الأفكار الهدامة. يقولون ينبغي من تضحيات حتى ولو سقط المئات، ينبغي أن نضحي من أجل الحرية ومن أجل نيل الحقوق، ثورات كلها من أجل أشياء دنيوية، لا أحد ثار من أجل إقامة شرع الله، لا أحد ثار من أجل المساجد التي تهدم في بعض البلاد، لا أحد ثار من أجل المسلمين الذين يستضعفون في كثير من البلدان ويقتلون، لكنهم ثاروا من أجل زيت وخبز ومسكن وغير ذلك من أمور الدنيا، دليل على أن كثيرا منهم همه الدنيا لا الدين، بل صرح بعضهم نريدها دولة مدنية لا شرعية والعياذ بالله. فليحرص الإنسان على لم الشمل، كونك تعيش سنوات تحت ظل حكمي ظالم أولى من أن تعيش ليلة واحدة بغير حكم. وليس هذا الكلام مدحا للحكم الظالم أبدا، بل لأنه حفاظ على أمر الجماعة. ومن النصوص أيضا أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه دخل المسجد، مسجد الكوفة، فوجد أناسا يذكرون الله عز وجل بالحصى. خشي أبو موسى الأشعري أن يتكلم بحضرة عالم، وخشي أن يحدث فتنة، فذهب إلى العالم. انظروا التحاكم إلى الشريعة، ذهب إلى ابن مسعود وكان من علماء الصحابة، قال: يا أبا عبد الرحمن، وجدت أناسا في المسجد يفعلون كذا وكذا. قال: وماذا فعلت؟ قال: انتظرت فيهم رأيك. فذهب إليهم وأنكر عليهم. هكذا يكون التغيير، لا بمثل رفع الشعارات في الطرقات وعلى صفحات الشبكات العنكبوتية وعلى صفحات الجرائد وغير ذلك. وما حدث قريبا في بلاد الرافدين يعتبر درسا كبيرا للمسلمين، لم يأخذوا بكلام أهل العلم لما حثوهم على الصبر على ظلم حاكمهم، تمردوا على كلام أهل العلم فحل بهم ما حل، والآن يعانون من حكم الكفار والعياذ بالله، ومن حكم الروافض الذين شقوا عصا المسلمين وحاربوا السنة وهم يسعون لمحوها في أي مكان من العالم. فليحرص المسلم على عدم تمزيق جماعة المسلمين، لكن ليس معناها أن يسكت عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة إسلامية وشعيرة نبوية ينبغي أن تبقى إلى قيام الساعة، لكن جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا هو التغيير. تستطيع أن تغير باليد مع أبنائك مثلا، غير باليد. الواحد منا الآن يسكت على المنكر في بيته ثم يخرج إلى الشارع ويقول: نريد الحرية. حرية مزعومة. لا تربي أبنائك وتريد أن تربي شعبا، لا تكذب على نفسك. هذا هو الذي جعل الناس ينخدعون بالواقع، لأن الواقع لا يؤخذ من القنوات يا إخوان. نكذب على أنفسنا، أليس المنكر فينا وفي زوجاتنا وفي أبنائنا؟ إلا من رحم الله، لكن من يغيره؟ يسكت عن المنكر في بيته الذي هو مسؤول عنه وراع عنه، ثم يخرج إلى الشارع ويقول: هذا منكر ويجب التغيير، ويجب أن نزيل هذا الحاكم ونزيل هذا النظام وغير ذلك. إن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وانظروا إلى هذا التعبير القرآني: حتى يغير ما بأنفسهم، لم يقل ما بحكامهم، ما بأنفسهم، غير ما بنفسك. وسمى الجماعة نفسا، ما بأنفسهم، لأن الجماعة كالجسد، إذا مرض عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المسلم إذا استضعف مسلم من المسلمين في أي بلد من البلدان، ينبغي أن تهتم وتحزن وتدعو له وتفعل المستحيل من أجله، لكن من غير إحداث فرقة بين المسلمين، ومن غير معصية الله عز وجل. والنصوص في هذا كثيرة، يضيق المجال مجالنا هذا في ذكرها. ومن الصور التي تدل على الاجتماع، أو التي أمر الله عز وجل بها حفاظا على الجماعة، الاجتماع على دين الحق، وقد مرت الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وصية قرآنية، ينبغي أن نعتصم بالكتاب والسنة. وما المقصود؟ هل هو الاعتصام قولا فقط، دستورنا القرآن؟ المقصود هو العمل. قوم لا يعملون بكتاب ربهم ولا بسنة نبيهم فالفرقة فيهم أولى. الذي تأتيه الآية: يا أيها الذين آمنوا، تخاطبه بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا يسمع لها. هل اعتصم بكتاب الله؟ الذي يأتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة: عليك بالجماعة ولو أن تعض على جذع شجر، ولا يسمع له ولا يأبه به. هل هذا اعتصم بكتاب الله وبسنة نبيه؟ أبدا. ومن الصور أيضا الاجتماع في أداء شرائع الإسلام. فلو نظرنا إلى أركان الإسلام، أولها التوحيد، ينبغي أن نجتمع على التوحيد. يقول بعضهم: الوحدة قبل التوحيد. بئسا لك، لا وحدة إلا بتوحيد. إذا كان الرجل يعبد غير الله، يذبح للولي ويطوف بقبره ويعتقد في الشجر والحجر، فكيف يمكن أن يتفق معك وأنت تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله؟ لا يمكن الاجتماع يا إخوان. لا نسكت على هذا المنكر، هذا هو التغيير، هذا هو الإصلاح، لأن حق الله عز وجل يهضم في أرضك. إذا هضم حقك أقمت الدنيا وجعلت المظاهرات والمسيرات، لكن إذا هضم حق الله عز وجل وهو توحيده أعرضت عنه وقلت الكلام كما يقول من يدعي التبليغ والدعوة كما يسمون أنفسهم، الكلام في التوحيد يفرق. طيب، نحن نعتصم بالكتاب والسنة. جاء في حديث أبي واقد الليثي قال، وهو راجع من أو قافل من غزوة حنين، قال: فمررنا بسدرة يقال لها ذات أنواط. المشركون كانت لهم شجرة يعلقون فيها سيوفهم وأسلحتهم، يتبركون ويعظمون هذه الشجرة، يعتقدون أن السيف إذا علق فيها أتى بحقه. لا زالت لحد الآن الناس يتمسحون بالقبور بالشجر بالحجر، يعتقد إذا أن يعني إذا الرجل مسح على صخرة معينة أو على القبر على ذاك الحرير الذي يوضع فوق القبر يشفى من مرضه ويعطى له الولد إن كان عقيما. هذا نفسه عمل المشركين. يقول أبو واقد الليثي: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أعطى العذر حتى لا تلومه، قال نحن كنا جدد في الإسلام لا نعرف هذا الشيء، مرضنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تصوروا أنت الآن ذاهب في جهاد، جماعة من الجيش يقولون نريد أن نطوف على القبر الفلاني قبل أن نذهب إلى المعركة، فماذا تفعل بلسان العصر؟ قال هذا خلاف سيفرق الجيش. تصور مثلا ثلث الجيش لو تنكر عليه يتراجع، لو كان الواحد منا في يعني قائد جيش لعله يتركهم يتمسحون ويتقربون إلى هذا الولي. لكن انظر إلى معلم الخير، إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فسمى ذات أنواط أو اتخاذ ذات أنواط للاعتكاف والقربة سماها تألها، كذلك الذي يطلب مثل هذه الأشياء فهو تأله تعبد. لكن الصحابة قالوا ولم يفعلوا، فلهذا لم يكفروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ما يقوله الناس اليوم، يقول دعنا من شرك القبور وانظر إلى شرك القصور. نحن لسنا مخاطبين بالقصور، نحن لسنا أهل قصور يا إخوان، نحن محكومون ولسنا حكاما، فننكر مثل هذه الأشياء ونرفع أمرها إلى الحاكم وننصحه ولا نثير الفتنة، نعلم الناس. الواحد الآن في بيته يسمع أمه وهي تقوم من مكانها تقول يا سيدي عبد القادر، وإن خف شركها تقول يا إمه، وأمها ماتت من زمان. ألفاظ شركية تسير في القوم. ننظر مثلا إلى البدع وما تركته الدولة الرافضية في هذا البلد. أليس في بلدكم في الغرب تسبون عائشة؟ أليس تسمون الوزغ باسم عائشة؟ أليس تسمون المتأخر في العدو بعائشة؟ هذا هو التغيير يا إخوان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسب وتشتم بيننا، ونحن نتكلم عن الحرية وعن المظاهرات وعن هذه الأشياء. ليست لدينا غيرة والعياذ بالله إلا من رحم ربي. إذا سبت أمك التي ولدتك أقمت الدنيا، لكن من الأفضل، أمك عائشة أو أمك التي ولدتك؟ عائشة رضي الله تعالى عنها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كتب خبيثهم في بلد الكفر كتابا في 1000 صفحة يشتم فيه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاعها، وقطع لسان شاتمها، مع ذلك أغلب الناس يتوجهون إلى ما يحدث في العالم. هذا هو الإصلاح والتغيير، أن نصلح عقيدتنا ونصلح عقيدة الناس. لأن العقيدة والتوحيد إذا انتشر في الناس توحدوا. انظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الميلي رحمه الله تعالى في رسالة الشرك، بل كما كان يقول بعض العلماء بل هي رسالة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الدعوة إلى التوحيد وهو مضطهد في بلده في مكة، وهو محاصر في شعاب مكة وفي المدينة وفي آخر لحظة من حياته. آخر شيء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وآخر شيء تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إثبات العلو لله عز وجل لفظا وفعلا، لأنه أشار بأصبعه كما قالت عائشة كما في الصحيح. أين نحن من هذه النصوص؟ كأننا لم نسمع بها ولم نقرأها، لكن لما لجأ الإنسان إلى تتبع الواقع من هذه القنوات والجرائد ونسي ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حلت به الغفلة والعياذ بالله. هذا في التوحيد. ننظر الآن في الصلاة، أين تكمن أو أين يكمن الحف على الجماعة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم فرض الجماعة على المسلمين؟ من حكمها أن نجتمع على طاعة الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه في كل صلاة لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. من أسباب الفرقة أن نترك تسوية الصفوف، ولو نظرنا في صلاة الجماعة لوجدنا الفائدة العظيمة في الحث على الجماعة. ألا ترى أنك إذا عاديت جارك أو أحد إخوانك ثم وقفت أمامه في صلاة الجماعة أليس يحن قلبك تجاهه؟ أليس يدور بخلدك أنك تستسمحه إلا لمريض القلب يصلي خلف إمام وهو يعاديه؟ في كل يوم يجتمع المسلمون 5 مرات لا تحل بينهم الفرقة أبدا، لكن لما صارت المساجد لا تملأ وإنما تملأ أماكن اللهو واللعب حلت بنا الفرقة. أمرنا الله عز وجل أن نجتمع في كل أسبوع في الجمعة، ولما كان هذا المحفل له عظم يعني قدره عظيم وله أهميته نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو فيه، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى. هذا في يوم الجمعة. ثم تتجدد الروابط الإيمانية 2 مرات في السنة، في عيد الفطر وعيد الأضحى، ولها مواسم: صلاة الاستسقاء، الكسوف، ولهذا كثير، والحج أيضا مدرسة عظيمة، بل بعضهم رأى منظر الحج فأسلم، قال لا دين يجمع هذا العدد على رجل واحد. من الذي جمع هؤلاء على رجل واحد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كلمة التوحيد جمعت الملايين من شتى الأقطار. وشتى الجنسيات جمعتها على إمام واحد يصلي بهم في منى. مظاهر عظيمة يا إخوان تدل على الجماعة ونبذ الفرقة. لكن لما تركنا الاعتصام بالكتاب والسنة صارت هذه الاجتماعات جوفاء، نصلي الجماعة ونصلي الجمعة ونحضر مشاهد الحج والاستسقاء والكسوف، لكن نخرج مفترقين والعياذ بالله تعالى. نأتي إلى الصيام مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، أليس فيه الحث على الجماعة؟ في حين في الزمن المضى لما كانت الأفكار الهدامة والبدع كانت الفرقة في المنزل الواحد، الولد صائم والأب مفطر، حتى وصل بعضهم إلى شق عصا المسلمين بأن يصلي العيد في جماعة لوحده. أين هو الاجتماع؟ فالاجتماع ليس بالكلام فقط يا إخوان، جمع وكل على عقيدة. أبدا لا يمكن أن نجتمع مع الروافض والخوارج والقدرية والجهمية، نجتمع على ما جاء في الكتاب والسنة، على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن الصور أيضا ننظر مثلا في الزكاة، فيها المواساة التي دليل على الاجتماع القلب قبل البدني، الغني يحس بالفقير فيعطيه من الزكاة يواسيه، هذا كله يؤدي إلى الاجتماع. لكن لما صار الغني من المسلمين بخيلا بالزكاة التي هي واجبة عليه، صار الغني لا يعرف الفقراء ولا يجتمع معهم بل ينبذهم، وصارت الطبقية في المجتمع طبقة غنية وطبقة فقيرة. في حين لو رجعنا إلى العهد الأول إلى الرعيل الأول كان يجتمع أهل الصفة مع الأغنياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله تعالى عنهما. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويتقطع ألما من الجوع، مع ذلك كان يحضر مجالس الذكر وكان يحضرها الأغنياء. أما الآن فنرى الطبقية في المساجد، حتى بعضهم يناله الكبر فلا يصلي أمام الفقير ولا يسوي الصف بل يبتعد عنه وكأن به جربا والعياذ بالله تعالى. ننظر أيضا في الحج، يجتمع كل الناس وتزول الطبقية، كل الناس يلبسون لباسا واحد، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، العربي والعجمي، كلهم يلبسون لباسا واحد يدل على الاجتماع. هذه كلها صور تدلنا على حث شريعة الإسلام على الاجتماع. من الصور أيضا الاجتماع على نمط العيش الواحد، وقد جاء النص في النهي عن التشبه بالكفار، لا نتشبه بالكفار في نمط عيشنا سواء كان من حيث اللباس أو الأكل. ففي اللباس نهينا عن التشبه بالكفار، ونهينا عن لباس الشهرة حتى لا تظهر الفرقة. ينبغي أن يكون المسلم يلبس لباس قومه ما لم يكن إثما. نهينا عن الإسبال، فالإسبال ليس من شريعتنا، هو من شريعة الكفر، فنحن لا نتشبه بهم. هذا كله حفاظ على بيضة المسلمين من حيث المظهر فلا نتشبه بالكفار في ألبستهم ولا نتشبه حتى بأهل البدع. قد يقول قائل: إذن سنترك الألبسة المستوردة من الكفر، ليس المقصود الصناعة وإنما المقصود هيئة اللباس. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم إلى أن المقصود في النهي عن التشبه بالكفار هو بالأشياء الخاصة بهم، فكونهم يختصون بأشياء هذه لا نشابههم فيها. أما إذا كانت الألبسة مشتركة بين المسلمين والكفار فلا حرج في لباسها ما لم تكن إثما، كأن تكون فيها إسبال أو تكون مثلا تكشف العورات أو غير ذلك. كذلك في الأكل، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. ومن سنة الكفار أنهم لا يجتمعون، كل يأكل في صحفته. أما نحن فعادة المسلمين قديما أن يأكلوا في صحفة واحدة حتى تنزل البركة كما ورد في بعض الأحاديث. هذا كله يشعر المسلمين بالاجتماع وعدم الافتراق. ومن الصور التي تدل على الفرقة بين المسلمين عدم اجتماعهم في الدين على كلمة واحدة، فكل حزب بما لديهم فرحون. قد يتساءل الواحد منا: كيف نعرف أن هذا على الحق؟ كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يقول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازعنا في شيء، المظاهرات، المسيرات، الخروج على الحكام، نرجع إلى الكتاب والسنة. من الذي يدلنا على الكتاب والسنة؟ من الذي يفهم الكتاب والسنة؟ هم العلماء الراسخون في العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كثير من الناس يرجع إلى الآية ويفسرها كما شاء. هذا هو الذي أضل الخوارج، أخذوا آيات التحكيم ونزلوها. ولهذا لما حاجهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا: بيننا وبينك كتاب الله. قال: وليس فيكم رجل من صحابته؟ أي كيف تفهمون الكتاب وليس فيكم رجل من الصحابة؟ أي أن الصحابة هم الذين يفهمون الكتاب، والصحابة أورثوا هذا العلم إلى العلماء إلى قيام الساعة. فنرجع إلى العلماء، هم الذين يبينون لنا هذه الآيات والأحاديث. قد يقول قائل: نحن لا نقلد. يقول الشاطبي رحمه الله في آخر الاعتصام وهو يتكلم عن التقليد: إذا علمت أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق، فاعلم أنه لا يدلك على هذا الحق إلا الرجال، شئت أم أبيت. لا يدلك على هذا الحق إلا الرجال، وهم العلماء الراسخون في العلم. ومن الصور التي تدل على الفرقة إحداث البدع، كبدع الشرك، طواف على القبور، الزردة والوعدة وغير ذلك من الأشياء، هذه تحدث الفرقة بين المسلمين، وإن كانت في الظاهر اجتماعا، فهو اجتماع على باطل، اجتماع على أكل محرم والعياذ بالله تعالى. ومما يؤدي إلى الافتراق أيضا عدم الاجتماع على حاكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ينازع الحاكم حكمه، قال: فاقتلوا الثاني منهما، لأنه سيحدث فرقة بين المسلمين. أيضا مما يؤدي إلى الافتراق وعدم الاجتماع عدم الإنصات إلى العلماء، عدم الاجتماع على رأي عالم، فكل يأخذ بقوله، وليس المقصود أن نجتمع على قول عالم وننبذ كل العلماء، لا، لكن الذي معه الحق نجتمع عليه ونطيعه. وفي الغالب فإن المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد ويسوغ فيها أن تأخذ بقول عالم فلاني أو العالم الفلاني من غير ميل إلى الهوى، هذه لا إشكال فيها، لكن في المسائل الأصول التي لا يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي مخالفة العلماء، ولا ينبغي الانفراد بالرأي الذي يؤدي بك إلى شق عصا المسلمين. أخيرا، أنصح نفسي وإخواني أن يشتغلوا بطلب العلم، فإن العلم يرفع عنك شيئين، يرفع عنك الشبهة والشهوة. إذا كنت عالما تأتيك الشبه، المظاهرات، الحاكم هذا يقتل المسلمين، يفعل كذا يفعل كذا، فيأتيك العلم حارس الدين يرد عنك الشبهات. ثم إذا أردت أو هممت بمعصية يأتيك العلم حارس دينك وتقواك ويقول اتق الله، فإن الله يطلع عليك. فلهذا كان مما يهلك الإنسان ذنوب الخلوات، كما جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا نكون منهم ولا نعلم. قال: إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه قاضية التي تقضي على المسلم ذنوب الخلوات، فاتق الله في نفسك، إذا علمت شيئا اعمل به. ومما ينصح به الإنسان أن يشتغل بالعمل الصالح، ومنه نشر الخير بين المسلمين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانشر الخير بين المسلمين، انشر كتابا، محاضرة، شريطا، قرصا في تعليم الصلاة، في تعليم التوحيد وغير ذلك، يكن لك أجره والدال على الخير كفاعله. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا مجتمعين على الحق، وأن يجنبنا الفرقة، وأن يحمي بيضة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.